من الارام جنون ليلى بزمان واجيت شوفت مجنون هنيا وين يا هي ليلى وقيس الناظم الشعار يا من الارام جنون ليلى بزمان واجيت شوفت مجنون هنيا هنيا هي ليلى وقيس الناظم الشعار ضايع وان الشريد وان التايه وان الفريد ولعلا فيا والطايق بالصراب تاركوف يا في وقفار وانا البهل وان الغشيم تقتب زير النيام ونام في جنب الحيا واطرني لانيا مع الوزين وحجرة العبار حتى ناس هني يا سخاو بيا من شاهدني نهار ردوا لديا يرحمني لون يكون خندريسي طاغي جبار هانوني غبنوني ومرتوني وانا ضنيتهم يرتاو عليا حاسبهم يراعيو ديك حق الجار على الجار سلطانة غير كلام كل حكمة والقول الله يجيب هادي الرزية ما فينا غير الفم صيف والقلب خريف قفار وكتير الشي ملي بالجو داك السرج موين كانت اطلع ليا سدو حتى باب السطاح وذكرمو باب الدار يا من لا مجنون ليلى بزمان واجي نشوف مجنون هنيا وين يا هي ليلى وقيس الناظم الشعار بقى بنيا وانا وليد جامعنا الحضار هلها وهلي صبح وعشيا متل امين والدار في جنب الدار سبع سنين اولا تمنيا والظهر غافل علينا حيت صغار حوض النعناع وياسمين وحباق ومرد الدوش عندنا والمطفية مناين كان سقي وعندهم وما همار وهي كاتجني لكل تلقيمة ما شتها وناسها كل عشية ولا هي وانا القطوم في الحوض النوار في الدرب نلعبو طايبة وحابة ولا غمايضة ومشغولة بيا وانا يا ما مشغول غير بيها ليلة ونهار والزعلولة من حيت كان عقدوها في غصان الشجر والطيش بيا وتفوجنا الضحايك ويفرحوا بينا الكبار حتى الحمام ديالنا موالف الحمام ديالهم وانا وهنيا من اللي نبدا ونشت طلقت وننسى الدار يا من الارام جنون نشوف مجنون هنيا وهنيا هي ليلى وقيس الناظم الشعار وحار امري وهجرت دارنا والزنقة والحين خارج فاقد الحساس نجري ونظن ما بقى فيا مفصل حين وشكايا في سري وجري لمبدل الحوال المعبود الحين ضاعوا فيا من يوم ضيعوني فيها خلاوني في البلاد جفية ما نعرف كيف جراف ما جراو حتى صار غيار تحقيق حروف الزين حيت بانو ظهرت عضرا مخنطرة آدمية والبنت علو وملو ودم عربي وعيون كبار وشعر زبجيريش النعام وجبينو غرة زهرة تجاور تريا ولو جناك أجني على من جنا داك البلار وشفايف هاشهد الجباح والدري لا ضحكات لا حايم فشتيا واللي معن صدرها المرمري والرقبة حدار والصوت إلى غنات أو نشدات أو لا جودات صوت صويرية كاتفرح بيه ملايك السماء عساك البشر يا ملار مجنون ليلة بزمان وحاجي تشوف مجنون هنية وينيا هي ليلة وقيس الناظم الشعار كليتي مفميو بريوم وانا يتيم وسكنتي الدزيرة والفايت فات نويت طيوم ولغيت لي الشيرة والتقصيرة لمن شكيت غريبتي في دار الحاضي ليل ونهار والوحدانية بين جراف وحيفان غولو وش ناقر وعار عند الصيادة كان عيش لولاه ماله كان مت ديك الصبحية فاش تغاغيت وغبت باش شفت كواكب نهار حيت فتحت عياني لقيت راسي عند الرياص كلهم ضاروا بيا ضروا لي يا ملايكة وجعوا في صفت بشر وطعموني وسقوني داروني واحد منهم من غير نوية وكتير شي ملي لقاوني فارس هالشعار وهما من كناوني بمجنون هني يا بعد ما دراو بالقصية ومن تما وانا ملازم لهم برا وبحار يا بلار مجنون ليلة بزمان واجي تشوف مجنون هنيه وهنيا هي ليلى وقيس الناظم الشعار. فلوسيات البحور فحماهم سلطانة دوايا ودخلت بالصفا والنية على القور رويتون فعات الروايا وبديت كان قول فضي دي جور طالبكم ضيف الله يا رجال الساحل هاني مع الناس البحرية. بعد ما كنت زمان في البلاد معلم حرار فعسى وعسى ومن تحقق يحمق قالوا زمان ناس الويبية وسباب المربوح دار من المساكن تجار شكون يخبرني على هنية واش بكات وشكات ديك العشوية ولا حتى هي انساتني لا من جاب خبار وشاوي ناس قمات او صارت او تفقصات او عني مدية الله اعلم باللي جرالها واللي بيا صار سلامي للشرفة وهالعلم والشعراء جميع صبح وعشية محمد بن صغير بات حرار صبح بحار يا الله رمشه الليلة بزمان واجي تشوف جنية هنية هي ليلة وقيس الناظم الشعار الناظم الشعار.